أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع إدريس علي رحمة الله، سوداني مقيم في المنطقة الشرقية. يقول: كنت أقود عربة ركاب، وذات يوم قفز أحد الركاب من الباب الخلفي وتوفي رحمة الله عليه، وبعد ذلك حولت إلى المحكمة ولم تحسم القضية حتى الآن. ماذا علي أن أتصرف، علما بأن هناك من هو مسؤول عن إركاب الركاب وإنزالهم ورعاية الباب، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين، وبعد. هذه من المسائل التي يتولى القضاة النظر فيها، لكن إذا ثبت أنك لم تفرط ولم تقصر، وأن الإنسان الذي قفز من الباب كان عاقلا، هو الذي دفع بنفسه دون أن تطلب منه النزول، فهو الذي جنى على نفسه. إنما يستطيع أن يتصور حال القضية ويعرف أبعادها وما تنتهي إليه من ابتلي بسماع الدعوة والإجابة، فنسأل الله أن يوفقه على لما يحب جل وعلا. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يواصل الرجوع إلى المحكمة الشيخ صالح؟ هو سوف يدفع إليها دون أن يواصل. اللهم استعان، اللهم استعان. هل تنصحونه بكفارة، هل تنصحونه بشيء، أو أيضا القول قول المحكمة؟ الكفارة لا تلزمه المحكمة في أدائها، إنما تخبره. إن كان يعلم هو أنه سبب في وفاة هذا المتوفى، وأنه الذي فرط حتى وقع الراكب ومات، فعليه الكفارة. وإن كان يعتقد أنه لا تفريط منه ولا يد له في نزوله من السيارة وقفزه منها، فلا كفارة عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت أعمل عملا لا يرضي الله، وحلفت منه على المصحف، وتغلب علي الشيطان ورجعت وعملته، وذلك أكثر من مرة، ولكن الحمد لله توفقت وأقلعت عن ذلكم العمل. ماذا علي فيما فعلت سابقا، جزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا الأمر المنكر الذي ذكرته فيما بينك وبين الله، فالتوبة كافية في زواله. إن كان حقا آدميا لمال، من مال أو من عرض، انتهكت عرضه فيحتاج إلى أن ترد المال إلى صاحبه إن كان مالا، وأن تستحل من انتهكت عرضه، لأن التوبة إذا كانت بين العبد وخالقه فشروطها ثلاثة: أن يترك الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه. إن كانت فيما بينه وبين العبد انضاف إلى ذلك شرط الرابع، وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. معي أحد العمال ليس بمسلم، لا يصلي ولا يصوم، ويطبخ لي الأكل، فهل في هذا شيء، جزاكم الله خيرا، وهل لي الأكل معه أم لا؟ لا حرج على الأكل من الطعام الذي صنع، من الطعام الذي صنعه كافر، إلا أنه يحسن إذا كنت قادرا ألا يتولى صنع طعامك إلا مسلم. وإذا كان هذا الذي معك مسلم الأصل وإنما ترك الإسلام، فتجنب مصاحبته وارفض جلوسه معك، ولا تقبله خادما لك في عملك إن قدرت، لأن كفر من ترك الإسلام أسوأ من كفر من كان على دينه السابق وإن كان دينه باطلا. ومجرد ما يبتلى المرء بالعمل مع مسلم وغير مسلم لا حرج عليه في معاشرة هؤلاء، لكن ينبغي أن يكون السبب في هدايتهم. كلما سنحت فرصة دعاهم للإسلام، وكلما جاء فعل خير وفعله قال إن الإسلام يأمر بذلك حتى يؤثر عليهم بلسانه وبسلوكه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية حمص مستمع رمز إلى اسمه بالحرف ألف يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما أن أعمل عملا صالحا أرجو من الله القبول إلا والشيطان يوشوش علي بأن في ذلك العمل رياء ويثبط عزيمتي، وأنا في كل شأني هكذا في جهاد مستمر، هل لكم من توجيه رعاكم الله؟ نعم، توجيهي أن تستعين بالله وأن لا يثنيك عن عملك الصالح ما تحس به، فإن الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويبث جنوده ويلبس المرء في صلاته، فلا تلتفت لذلك. وكلما طرأت عليك هذه الخواطر وهجمت تلك الهواجس فصدها بجيش الذكر والدعاء والثناء على الله جل وعلا والتسبيح والتنزيه، يكون لك بإذن الله من ذلك عون وأي عون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثير من الناس يعتقدون بأنه يجب على الشخص أن يتعبد الله على مذهب واحد من المذاهب الأربعة، ويجهلون مذهب أهل السنة والجماعة وأنه زبدة تلك المذاهب وخير ما فيها، هل من شرح وتعريف لهؤلاء الناس ولمذهب أهل السنة والجماعة؟ جزاكم الله خيرا. أهل السنة والجماعة ليسوا مذهبا خارج عن هذه المذاهب الأربعة، بل كل واحد من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من أهل السنة والجماعة، والحق ليس محصورا في قول واحد من هؤلاء ولا هو محصور بقول هؤلاء الأربعة. ونحن إنما يجب علينا أن نتبع محمد بن عبد الله ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يأتوا بتشريع من عند أنفسهم، وإنما عملوا ما عملوا وتكلموا بما تكلموا به ودون ما دون من كلامهم لا على أنه تشريع منهم، وإنما هو قصد منهم في موافقة السنة. وكل واحد منهم يقول: ما خالف السنة من كلامي فاضربوا به عرض الحائط. أما أنه يجب على أحد أن يتغير المذهب من هذه المذاهب فلا، لا يجب على إنسان أن يكون حنفيا ولا أن يكون مالكيا ولا أن يكون شافعيا أو حنبليا، الواجب على كل إنسان أن يكون مسلما وأن يدين لله دين الحق، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله. وهؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ومن غيرهم من أقرانهم وسابقيهم ولاحقيهم كلهم يهدفون إلى أن يصلوا إلى حسن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الحق إنما هو بمتابعة السنة، ولا شك أنه لا أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة يقول خذوا بقولي واتركوا ما عداه، وإنما كل واحد منهم يقول ما يقوله ظنا منه أنه يوافق في ذلك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل واحد لا يجب عليه أن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفي، وإنما كل واحد يجب عليه أن يكون مسلما صادق الإسلام. إنما العامي، فمثلا لا يأتي عامي في بلد علماؤها ومتعلموها أحناف فيقول لا أنا شافعي ولم أجد أحد أقرأ في كتاب من كتب الشافعية وأصير عالما من علمائهم، لا بد أن يراجع أهل العلم. كذلك لا يكون إنسان في بلاد أهلها من أتباع مذهب مالك، فيقول أنا لا أبالي، لا أريد مالكا ولا مذهبه، سأكون حنبليا، وهو غير متعلم ولا جلس على في حلقات العلم ولا حصل التحصيل العلمي حتى أدرك، فإن هذا تخبط. أما من كان متعلما حنفيا درس مذهب الأحناف وكلام أهل العلم ثم ترجح له في مسألة أو في المسائل كلها أن الصواب مثلا عند الشافعي أو عند مالك أو أحمد، فقال إنما يطلب مني أن أعمل الحق وأرى الحق في كذا، هذا يجب عليه أن يأخذ بالحق. ففرق بين العامي والعالم. العالم عليه أن يتقي الله، فإن كان مؤهلا لأن يرجح لأن أقوال أهل العلم وجب عليه أن يأخذ بالراجح، وإن كان إنما هو عالم بقراءته لفقه المذهب الذي فيه فليحرص على أن يستعين بالله ثم بأهل العلم الراسخين فيه في إرشاده إلى الحق. أما أن يزدري الإنسان أهوات العظيمة من فقه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أئمة الإسلام ويقول لا أنا أخذ من حيث أخذوا، فإن هذا إزراء لسلف الأمة وانتهاك لمنزلتهم، وهو غير قادر أن يصل إلى بعض ما وصلوا إليه، لأن الآلة التي كانت عندهم معرفة اللغة العربية وعلومها ومعرفة كلام السلف، لأنهم حديث عهد بمن سبقهم، فيندر أن يوجد من يسبقهم في هذه المراحل، فينبغي لنا أن نعرف أقدارنا، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير الذي نعرضه لصاحب هذه الرسالة في هذه الحلقة يقول: إذا تمكن الإنسان من معرفة قانون حسابي يستطيع من خلاله معرفة بداية الشهر الهجري ونهايته بدقة محددة، هل يجزئه ذلك عن رؤية هلال رمضان أم لا بد من الرؤية كما بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. ثم نقول: لا، قد وصلنا إلى ما لم تصل إليه وأدركنا ما لم تدركه وعرفنا دقائق الحساب وتحققنا أن الشهر يدخل يوم كذا وكذا، فلا ننتظر رؤية ولا نعتبرها إن ادعيت. هذا تعطيل للأدلة الشرعية وعزل لها عن مجال السلطان. الواجب على كل مسلم أن يتقيد بالرؤية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تكاثرت عنه الأحاديث: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ثم إن الناس أي علماء الفلك اختلفوا في دقائق الحساب، فأنت إذا نظرت إلى كتب التقويم الحسابي وجدت أن الحاسبين في هذا الزمن يختلفون، تارة يقول هذا إن آخر الشهر يوم مثلا الاثنين، وآخر يقول إن آخره يوم الثلاثة أو بالعكس، فالأخذ بالسنة هو المتعين، وما عدا ذلك فإنما هو أقوال الرجال، ولا يصح أن تكون أقوال الرجال مقدمة على قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من اليمن بتوقيع مستمعات رمزنا إلى أسمائهن بالحروف فاء وألف في أول سؤال، وقد بعثنا بجمع كبير من الأسئلة: إذا جرحت في يدي وخرج دم كثير أو كان قليل هل ينتقض الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. مسألة خروج الدم من الأعضاء أو الرأس أو أي موضع من الجسد لا هل يؤثر على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن ما كثر من الدم مبطل للطهارة، ومنهم من يقول لا يبطل الطهارة ذلك. والأحوط لكل إنسان إذا خرج منه دم كثير أن يعتذر طهارته قد انتهت، لكن لو لم يعتبر ذلك وصلى لا يجوز لنا أن نقول بطلت صلاته. الاحتياط شيء والبطلان شيء آخر. المختصرات لما ذكروا نواقض الوضوء قالوا والخارج الفاحش النجس من الجسد يقصد الدم، لكن لأنه لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صار للخلاف والاجتهاد مجال في هذا الأمر، والصحابة كانوا يجرحون في الحرب ومع ذلك يصلون، ولم يرد نص عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول لمن جرح أن عليه أن يعيد الوضوء. فيه شيء ما يشعر بالحاجة إلى الوضوء، وهو من بطلت طهارته ينصرف ممسكا بأنفه، يعني كأنه قد حصل له رعاف فخرج من الصلاة للرعاف، لكن ذلك ليس واضحا من دلالته بأن هذا الشيء يبطل الصلاة، وإنما قد يكون كذلك وقد يكون لتلافي خروج الدم الكثير الضار إلى غير ذلك. فالأحوط إعادة الوضوء، ومن لم يعد وصلى فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن فضلات البهائم التي نشرب من لبنها ونأكل لحومها لا ينقض الوضوء، وأن الصلاة في أماكنها جائزة؟ جزاكم الله خيرا. أما أبوال الإبل والبقر والغنم فلا يقول أهل العلم بأنها تنقض الوضوء إذا أصابت الإنسان، وإنما الخلاف هل يصلي الناس في معاطنها أو لا. جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، والأمر في الصلاة في معاطن الغنم، وكلا النوعين مأكول اللحم، فدل على أن العلة ليست النجاسة، وإنما العلة قيل أن مبارك الإبل مأوى للشيطان، فإن الإبل فيها الخيلاء الشر، وقيل خلقت من جن، وقيل إنه يخشى أن تعود الإبل إلى مواطنها والإنسان يصلي فتهدوسه. لكن علينا أن نسمع ونطيع لما جاء عن الله وعن رسوله، عرفنا الحكمة ولم نعرفها. وأما ما عاطنا الغنم فقد جاء الإذن بالصلاة فيها فلا حرج، أما النجاسة فليست بنجسة، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم الجميع. وأما الوضوء من لحوم الإبل فكان في أول الأمر الوضوء من كل ما مست النار من لحوم الغنم والإبل وغير ذلك، ثم صار الأمر إلى عدم الوضوء من ما مست النار من اللحوم ما عدا لحوم الإبل، فإن من أكل لحم بعير فعليه أن يتوضأ. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح الذي دل الدليل عليه هو الوضوء من لحوم الإبل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض المسلمين يسأل لماذا الوضوء من لحم الإبل بالذات؟ قيل والله أعلم نعم نعم أن الإبل فيها من الغلظة والحقد والغضب، فإن الداعية إذا غضب لا يزول غضبه بساعة أو ساعات، فإن الجمل أيضا إذا غضب قد يبقى حقده وغضبه على من غضب عليه السنين، كما أن الخيلاء والعشر والبطر في الإبل، فما دام فيه غضب وحقد وإنما يطفئ الماء جمرات الغضب قيل شرع ذلك. وكما قلت في أول الأمر حسبنا أن نسلم ما جاءنا من أمر أخذنا به. ولذلك لما قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم أي الحائض ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت عائشة لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. ما قالت عائشة رضي الله عنها الصلاة تتكرر ولو أمرت بالقضاء شق عليها ذلك وارهقها لكثرة ما يتكرر وقت الصلاة الحيض في كل شهر، فإذا كلفت في كل شهر أن تقضي 7 أيام أو 10 شق عليها، والصيام إنما في السنة مرة. ما قالت هذا المسلك؟ قالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، فهذا هو الواجب علينا أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا عن صلاة الشفع وكم عدد ركعاتها وعن وقتها وهل يشرع فيها القنوت؟ جزاكم الله خيرا. المقصود بالشفع هو صلاة التهجد. طيب. ولم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر فقهاء أن أقلها ركعة وأن أكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن النبي لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. وقال لي عمرو بن عبسة وقد سأله فقال له أي الليل أسمع يا رسول الله، يعني أي الليل أقرب لأن استجاب فيه الدعاء، فقال جوف الليل الآخر، صل ما شئت فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما مضى. فمن صلى 10 ركعات ثم أوتر بواحدة، أو صلى 8 ركعات ثم أوتر بواحدة، أو صلى 6 ركعات ثم أوتر بواحدة، أو 4 وأوتر بواحدة، يسلم من كل ركعتين، فهذا هو الأفضل. وإن صلى أكثر 13 ركعة 12 وركعة واحدة فلا حرج، وإن زاد صلى 23 أو 27 أو 29 فلا حرج في ذلك كله. وهذا هو الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فإن بعضهم ربما صلى التراويح في رمضان 39 ركعة. فالأمر واسع بحمد الله. يسألنا عن القنوت يحفظكم الله. وأما القنوت فليس بواجب. ما شاء الله. القنوت دعاء، وأصح ما فيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، وهو اللهم اهدنا في من هديت. فهذا هو أصح ما ورد، وقد رواه الترمذي وغيره. فمن قنت فلا حرج عليه، ومن لم يقنت فلا حرج. ولا شك أن الدعاء لائق في العبادة، وأقرب ما يكون الإنسان وهو يصلي إذا كان ساجدا، فإكثاره من الدعاء حال السجود عمل مناسب وقد يصادف وقت الإجابة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخواتنا من اليمن يقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بشرح كيفية الجلوس بين السجدتين وكيفية موضع القدمين وما معنى التورك وما هي كيفيته، جزاكم الله خيرا. الجلوس بين السجدتين هو أن يفترش المصلي من رجل أو امرأة قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعه إلى القبلة، أصابع القدم اليمنى. هذه هي السنة. وإذا شق عليه الأمر وكانت تؤلمه قدمه اليمنى أو اليسرى جاز له ألا يفعل ذلك، فهذا الفعل هو الأولى والأفضل، لكن إذا لم يفعله فلا حرج عليه. كذلك في الجلوس بين الركعتين أي بعد الركعتين الأوليين من الرباعية والمغرب أن يفعل ذلك، يفترش القدم اليسرى من رجل أو امرأة ينصب القدم اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، وهذا هو الأفضل والأكمل. وإذا شق عليه ذلك فالصلاة صحيحة بدونه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن التورك يحفظكم الله؟ أما التورك فهو أن ينصب القدم اليمنى وأن يخرج القدم اليسرى من تحته لتكون تحت الفخذ اليمنى أو خارجة أصابعها من تحت الساق اليمنى، والأمر واسع، بحيث أن يجلس بأليته ومقعدته على الأرض لا على شيء من أقدامه، هذا هو التورك. نعم. وهذا إنما يكون في الركعة الأخيرة من الصلاة، أي الجلسة التي يسلم بعدها. أما الجلسة التي يقوم في أثناء بعدها لأداء الصلاة فهذا هو الذي يسمى الافتراش، والله أعلم.